ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيبجر بتدب أري ينبرتكم ونيتد الله سبحانه وتعالى ينجرنم أدو إدو نما جمكو هرأي أتم ما كجر إنسان ينك جولين دونك وندك أتم ما كجر إنسان جولين دواك قولون ديريد نو قولون ديراو lek putul watta ngolila nyam idan harayi ko do risala woni ko hikkoto do harayi weltano Allah subhanahu wa ta'ala e weltano ko dum woni beedo be Allah to dum woni e wurtude fi wallita gol tambito fi no dido fi jiwawa yarude e den nangal kala ka bangori fi sena gol sembina ko dum woni dabba wala Allah subhanahu wa ta'ala en harayi dumba gongol fi dabugol gal do gandal la shakka ko nema mola nado mo okata ummu fala sabuna fo woni ko hebata sifadi do nemaaji ara yonti yetto Allah subhanahu wa ta'ala haray ko do risala al farq bayna an nasiha wa at-ta'yir li imam al hafiz zainuddin ibn rajab al hanbali rahmatullahi alayhi ko do risala woni ko wonde nge wattu de do la shakka suba gol odo risala ko sababu imorde sababuji mashakilu yondi e nokkeli din odo risala no tretti ko woni problem ji heewdi kanno karam ko be ben be yey ka woddi ka muti be ndar tatun ka be cippido idan be ndara e ka be cippido be ndara yeso don be ndara e ko muti idan ko be tinata kon atawai nafu wa watatinu gol don المهم هاري بيدو كرمو كوبي ابن رجب وكرمو كوبي امنابي ارنابي تنكو دي اكادو دين الله سبحانه وتعالى اذا مناري كركن نبي كركن يكونون الاسلام دينكا وتوي ابهانا جرنيد ابهانا ويرتنيد انن كان يبتن غندنغل اجود ونصف بيدو idan sitay woni en naari juhuduji mabbe din lo jeya e mudum telenka aqida aqida mabbe on ko aqida yimbe sunna ben be joge ko woni risala hertordo telenko yondiri kitabu tauhid ibn rajab al hanbali wa amanu innana kitabu al ikhlas idan ibn rajab al hanbali rahmatullahi alayhi be wadi taqrir molana do en rendon deftere fi telen ko diri e tawhid al uluhiyya la siyama ma'na la ilaha illa allah najia e juhuduji mabbe sharhugol ko dum woni sahih bukhari ko dum woni sahih bukhari kon allah subhanahu wa ta'ala ne minalibe sharhugol ne hande ay nda feccu e hakune kitabu salah tawi allah subhanahu wa ta'ala yettitibe انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى سنذكرك ودي فروزي في ادنتم ودال فروزي في الاخره ملك الموت تويم يهوردون القران اذا المهم وكذلك نجي ادفتر ما بكندر جامع العلوم والحكم شرح الاربعين اذا شرحها 50 حديثا وكذلك نجي ادفتر ما بانجن رهيب منهج فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي اذن وكذلك ندو دفتر مابه نديتن جوني تقريرات مابه كون يني امام اهل السنه والجماعه هري مضمون هذه الرساله كون ارميركم اي عنوان الفرق بين النصيحه والتعيير يعني كسند دينغولن حقنده كون تكون لا بانغول غدو ريدو كانيوم ما اتشوكو غولمو e yugol mo on do defter ne woni e yewtude ya an nasiha la bangol moredu wa ta'yir e aybi ngol mo e cukku gol mo e yuwa gol mo natu gol e vie privée makko e wolugol fi makko on woni amana ta'yir idan yuka e julbe wawali sendindirgol kon te ko an nasiha kanyum me ta'yir idan be inna be wadande goddo nasiha tata ko ta'yir be wone wadde goddo wadane nasiha wadde go mondo yoto pallito illa ko ta'yimu liko wada o ay binama ko on dim problem bi on est traité de ende ende defta bayno wodi wobbe men wiibe no meema no sorta koyde anda jonsi be sorta koyde be sortaka wobbe no ton ko dum woni sortabe koyde be do anor ka sortede koyde dum no woni ta'yir don kade anda jonsi be no hanano sortede koyde esbe hanano sortede ko woni koyde dar risalahu himo muhimmi modde abu rabbu gol waqtu yidu ta ko dum woni yanyagol emu dido kongu dirinom ko kongu dil islam yankoji an nasiha kajma at ta'yir nas sallam kama inda muslim min hadisi abi ruqayyah bin dari radiyallahu anhu qala ad-din an nasiha la bitati idan yan ko kongol sharia yankowal amma at ta'yir qad ko kongol sharia yankowal nilaa sallallahu alayhi wasallam tuma de aba dharr al-ghifari kanyuma e bilal radiyallahu anhu yanu ko yana tahakkunde bani adama e bani adama be maki a'ayyartahu bi ummi yani achukirimu sabu yumma makko tuma de o wi no mo yabna sauda be maki ko dum woni goldo kongol idan enen kadi ko yewa tayila narin sidun no wodi e siala wi gol ko ayo sojo ko ayo fullo ko ayo manin kajo ko ayo dum do dum no hada no min ta'yir haram fi islam ko wone harmone dum fo be janto to lerka e jam fiji de wala fi go al muhim mai be maki idan be do ko dedo hitande ko dum woni temedde jeddi e jam pande jeeta jeenay e joyi firgona la sallallahu alaihi wasallam woni ko be fejjini rahmatullahi alayhi بماك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بماك فهذه كلمات إدوك كنغل مختصرة يعني نقال رب إنا لجامعة مفتدر لي في الفرق سندي رانغول ان بين النصيحه حقن لا بانغول غدو ريدو والتعيير كنما اي تشوكا غولمو اي بين غولمو كو باكون ان امود فانهما يعني النصيحه كنما والتعيير كنجيدي يشتركان هدي كفي في ان كلا وندما كلا امج kala minhuma e majji zikru al insan ko jantagol neddanke on bima yakrah konko ani zikrahu jantagol dum wa qad yashtabih gumdi no wawi ko dum woni gillande neddanke on hakkunde an nasiha kanyma at ta'yir no wawi jillude sababu jillo ngolare be maki al farqu bainahuma ko sendindiri kanji ridi inda kathiri minan nas kayimbe rududde yimbe ben wallahu muwaffiq lis-sawab wonnema ko rududde karma ko be wonnema kanji didi idi serti na hunde watere idan be attori ko dum woni dum don yani karma ko be wi wonnema an-nasiha hiya iradatu al-khairi lil-ghairi yani ko fanda na gol ko wona mudum mojere سواء مؤجر أدنى معلوم الآخر أما التعيير هو التنقص والانتقاص يعني كو يوغل قطل ويوتغل منغر القطل كو تاوة جوكي ترغل مكو أبون ويقول كو أن يدانيجو كو أن يماليجو كو أن يسودو كو أن يسمودو كو أن يدندو يدندو سيفادي كان كو أدي هورمك واندمك ومتر كمبين كو دمو ميزيفتا كو أبادي مدوم ko an wadi mo pullo ko an wadi mo nen kaaje ko an mo sosojo pero yin nanta do aje fejji lagine gon kappe jaabere ka biji fejji lagine ne no de ja fanka but bedo yin nabedo kapper bedo yin nabedo jaabere bedo yin nabedo puter bedo yin nabedo bantarawal dum fo fejjani dum tuba mata rutta maka Allah subhanahu wa ta'ala dum famo dirama taw programme يلي مبروغان فامو درامة الله سبحانه وتعالى جماعة يستغفر الله كم يقولوا نوكم نقول ميتوب تنونغل مغدفا وميتوبي نونتا فامو دري الله سبحانه وتعالى إذا صحيح يجل إنه جل كلي دنامة كما جل طيب أندو كان قدوم ونفاياك كمبوني كوكورتم المهم لماكي واندما فهذه كلمات مختصرة ليدوكو كونغو دي كونوني نيوغادي اذا سيبي يانيالي يوترنن تافلو يبه بما كي مينيوغاي فانوندنن كونيوغو ربي دي نامو جامعه اذا كدي مفتي نيربي ادو نتا تاو دي ادفتريغو حقن النص النسيك نما التعيير نو يوتا في مودو تاوتا نو يوتيرالي طيب كوادي نو بماكي وندما في الفرق بين النصيحة والتعيير حقنا لديو ديدي امي وندما النصيحة هي إرادة الخير للغير أما التعيير هو التنقص والانتقاص طيب بماكي فإنهما يشتركان كان جديده دي حوتي دي كفي في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره طيب كوفي كون لاول هونغول نوني هون امبوني كودي هاوتي حقوني لابانغول غودو ريدو ايوغول مو هيدي هاوتي تلن كو يونديري ا جانتا غول ن انكم كو ولاتام ونا به لابان دي ريدو لا شك كو جانتا نغول به كو ولاتابه لا سيما سي بيلي نو كابيرن ن انكم ويل تورتا كو مين لابان تاريدو اذن ويل تورتا سيدا به ويل تورتا التاير كتومو غول نانك ايوا تاني انكو ويل تانو ماكا اذا كو اودو وجهوني كدي هاوتي كان جيدي طيب بماكي وندما وقد يشتبه غومبي هيدي واري كون وني ناندو غول يفو ماجي كو جانتانا غول نانك اون هوند ده ويل تورتا صبولا باني غوريدو wobbe go jaba tawel tortaado tuume gongol chukke gongol wobbe go be jaba taado ala jabo wodum tayib bima ki al farq baynahuma inda kathir min an nas wallahu muwaffiq lis sawab ila yisirti kanjidi yisirti kanjidi nas an nasiha shay'an anam hiya shay'un ma'murun bih yani ko hunde yamirane amma at ta'yir shay'un muharram yani ko hunde harminane engel kenu لا بانغول غودو ريد بي جانتان تان كون نغودو لا بيران تيريدو بي جانتو تو يسوغا كوال كون كومان ناجي ايدان ايدو فيجيدي هينو سير هينو اينو سيرتي طيب بماكي ايلم ان ذكر الانسان بما يكره محرم جانتاغول ان دانك كونكو اني دون هينو هارمي كون يالي قال الاطلاق انت ببارك الله في قال اذا كان المقصود ستبي لاتك جنت قلم كون كويدا منه يمك مجرد الذم كسبو نيني قلم سبو فلو قلم والعيب كان ما ايجب ايب قلم والتنقص يتقول في مك هذا حرام انت بارك الله فيكم نعم يا رواد إلان رسالة مقرر يعني كنتي جبالة دين هبول kono sen naati makko yaltiri makko asika en naatano ara na hore hebaki andu o muqaddima do to janta gol neddanke konko o anyi ko hunde harmunde kono ko honde wonata ko hunde harmunde si tawi woni ko mujarrad azam fi nginyu gol motu fi felu gol motu walda e gonga ma dum wal aib aibin gol mu wat tanaqqus e duutu gol mangural makko tata ko noni fandunde mane si ko dum do la shakka sa yewti musiddo ma on tata ko dum do falada haray awadi ko harmi den no duwa tanede la goy fi mudo den no duwa tanede la fi mudo kan naam njelo woni e wowlude aibina yimbe tawata ko mujarrad الذم كفيتون نيو غول في الغول والعيب عيب غول اذا كاري جو كون وادوما ك konu obonnu ma konu jogani ma sakko ay binirta munitum fiyonnu fiyonnu nginyanta karijo obonnama wadama wi'ama fi hon dum duitanta mangural neddan ko wi'ama o wadama idan awadi ko harmi idan noka saka sa fayeso ni ko tutla julugol kon talen do neddan ko ruudaki rentaki idan sitay woni ko duitugol mangural makko bimaki fa amma in kana fihi maslahatun li ammati almuslimin intabi sitabi lati keko nafore denna nangal julbe men khasatan li ba'dihim kahertinan da yoga e mabbe wa kana almaqsud minhu lati la ton fandun denen e gol jantagol don tahsilatil kal maslah kusabu hebu gol dem mo ere don fa laysa bi muharramin bal mandubun ilayhi wana hunde harmunde bal ko hunde ne tata ko yamirande sa wadi har ya labbin anni e mutaba e bay konte ko baraji idan en sendi didi hakkunde an nasiya kanyuma at ta'yir pour ko jidinni idan siko wonna e yewtirde ko fi anyu golmo bayna on lenyol gotol bayna on foko innugol ko sengoto e wurdo sabu tigi tigi on o burima e aduna ma dum do dum do dum do ko dum wonda mo ay binirde dum hino harme kono si tawi woni ko wonda mo ay binirde ko masla den nangal tagore den haray dum don natori ad-dinun nasiha haka be makoy wali ammati den nangal tagore den dum do natora ko dum woni e hunde harmune ne fi honnum sharia onno yamiri dum wannu ko nala be sosal woni ko yottine meden be nelay be yottinge meden fami ke طيب idan be maaki wurin dum do ko yida dum misal mudum e janti kanane misal ninyu gol reddanke aybi gol mo duytum duytu gol mo mangural makko telemi gol odo ko sosojo odo ko pullo odo ko maninka odo ko kappe odo ko jaber odo ko bantara odo ko dum do no nam sifa dum bani adam kanyum e kapere bindirta asubale ko ko dum annoda andi jaberere owro المهم ندان كيو سيتو مكوبا متاوتا هي يو واتا يلي كو ولتاكو كا كونو كون جانو غول فايكو جانو غول فايكو اذن كو دوبي دين كاني ماي كافتاني اون وونتا ايكو فني اي يانغي المهم لا شك دون دو كوني هارموندي اما كو يوندير اي مصلحه ونان ددن نانغال جولبي دو كو سي تاوي وني neddanke on fukiti kadina Allah subhanahu wa ta'ala wolugol fi makko ko masla yimbe be fow kanyuma e makko kanko ti dawre makko ka idan dum natora ner ton tan pindir pejidi tan pindir pejidi waro di dawraji do wobbe ko ko dawra nyore ni dawraji nyore dawraji ay binir dum yimbe afa may dum do jori sawini ko alhali ko ni woni بماكي وقد قرر علماء الحديث انتبه كرمكو بحديث بمبه تبنتني هذا في كتبهم كدفت مأبه هندون يعني وولو قل في قعدة تكو من باب النصيحة لا من باب الفضيحة والتعيير نا هرسين قلمو نا كنون ايبين قلمو في الجرح والتعديل انقل دو قندل انقل دو قندل كنوني دور مقل kowi gol karijo jettante karijo jettantaake karijo no hana jettanede karijo hana ka jettanede iran sin allah to do wurtanano en karamo ko be darani ngal harana jettande kala wondo harana nyen jettande ko dun si imam abdullah mubarak rahimahullahu taala be maki al isnad min ad din walaw la al isnad la qala man sha'a ma sha'a fi ad din tama fi al jarh wa al ta'dil ibn abi hatim sanadu un ko dina sinano dun numu kala wawleno kala ko fala anani ko madi wawli ko toka noditi ko madi on wawlal kala ko fala wawli kala ko fala bimaki wa dhakaru idan qarraru hadha al asl fi kutub al jarh wa al ta'dil bimaki wa dhakaru al farq bi jamtike sendindirgol bayna jarh ar ruwa yani chukugol filloto be hadisaji ben wa bayna al ghiba kanyuma e nyore ntabi be wi wonde ma ciukugol fillotobe hadisaji ben yuugolbe be tata be nunda ko fenobe maabe hunjaki nan be jamtike wonde ma dun don kanyum ma e nyore no serti na hunde wotere sa pi ndiri ara e pi ndiri ko do kapiyo ndirde be maki on non waraddu ala man sawwa bainahuma be rutti ben fotindirbe hakkunde jarhu wa tadil kanyum ma e alghiba be sendindiri di kanjidi be rutti hombe minal mutaabbidin yani sufiya sufiya wi hondum si tawi a aybini musiddo maada juldo aray a nyoimo juldo do aka wulude ko dum woni e hore juldo ayi gaida o idan dum do ko sufiya woni ko andira dum do kala wondo e wiide wondema jarhu gol hana be jarhede ben dum ko nyore non ko jude sufiya woni ko jetti dum do la shak be maaki wondema wa ghairi المتعبدين يعني كسوفية ونقول هذه أمونه ممن لا يتسي علمه أمتا تغند المؤمن ياجة إذن كلمة سندرالي كنت يكون تقول في اللطب هذه ساجبين كان يمع نور هرى غند نغل ياجالي قم بفالي دون بماك ممن لا يتسي علمه غند المؤمن تغند ياجة سناد كان جديد إذي سرتي كا دي سرتا إذي سرتي طيب بماك ولا فرق بين الطعن هذا تنبيه مهم جدا هذا نحتاج في هذا الوقت هذا الكلام ينهتو نين نديو تربيون يوتون ركزوا بماك ولا فرق بين الطعن سيدو دي ألان حقون يوغل في رواة غفاظ الحديث في هنجب في اللطو بحديث آجب ولا التمييز ابن بواوتا سندن الرقوم سندن الرقوم بين من تقبل حق ده اون يتنتي دو روايه فيلم ده مكو ده مين مابه ومن لا تقبل ايه ام يتنتاك وبين تبيين خطا كنم ما اون بانجين غول فالجر من اخطا في فهم معاني الكتاب والسنه اون فالجدو فام غول معنى القران كنم ما السنه وتاول شيئا منها أفري سيدا يكجيا إنسوسو جدين على غير تأويله نهاناك في الريدن وتمسك بما لا يتمسك به وجوغي تاكي كونك صلف الصالح جوغي تينو يمون نام ليهدر من الاقتداء به أولو كورنتين تينو نينتين قلم فيما أخطى فيه كونك فالجي يمون وقد أجمع العلماء كرم كوبن فوتي اجماع على جواز ذلك ايضا دغا غول دوندو اجماع كلا اولوندي دو اجماع دو سلف الصالح العلماء راهي هاجو مكبوني كان هنا دو مساله دو تلبيس اون تدليس اون كون ناتير دي بان كرم كوبن كو يويرنو فيلتو به حديثاجي بن حاج حديثاجي دين كو باي كو فيلتو به حديثاجي نلادو ko dum woni ko be yoyiribe idan intaha zaman ar-riwaya wa uturi fil lagol hadith lanni indo sai bukhari sai muslim sunan ibi daud at-tirmidhi ibn majah al-masanid fojoni no yeso meden hande kay ko jettu yurno de gollitire lanni hadith fil latake yewiya wonnama sengo go hida jogi gonga sengo go ajwa ko nte ko gonga ya jogi gonga tele wi gol wondema alhamdulillah duwinatil kutub alhamdulillah hada fadl min allah deftere de windama dun no enokumu kono wi gol ma joni bay den de windama hande kadi ala jar hetedo e hore aduna on hada khata noko faljerini kayf saubayinu lak ben fil to be hadisaji ben ko sabu hondu woni ko be fil be yuwira ko bay ko dina be woni yottinde kana dina ko dina be woni yottinde enen kadi hande wajotodo e jenno si o wajike si o janni en fenande en tumata men chukatamo en chukaino idan ko chukuno beto ko chukai bedo jukir dan nawadi way on fami dum eh en fami ha do ngardi ha do ko en fowni makka alhamdulillah jawabu dimmo on andi o wi deftere min dano man de ka jar watta dilanni tayib ko yuuno ben ko baybe hunjaaki ma baybe faljaino ko telen do yewiya anta la ta'rif tarikh ar-ruwat anda ko te kon tarikha ben filto be hadith limadha jurrihu wa limadha udilu fihon dum be jarfana fihon dum be nun dinana anado terto hala kan kawali don tamim na lore mater idan nujiya e ko be jarhirano sabuhun dum wabbe e mabbe jurihu li dha'fi hifdhihim sabu lawgol hunjande mabbe de ben dun no wali en ko mudo wa minhum man jurihu fi bab al adala tenen kan nun dande mabbe tay wabbe e mabbe ko mubtadi'a wabbe mabbe ko fusaq enen kan sine dan ke mubtadi nati kadina e yottingol dina kan e meden en inna yan ka mubtadi porto do lokke bida on taw pawto dun non wala fi de yottingol dina sina non ko jar heteno si tawi woni fasiki jonati e yottingol dina e jannugol ko ni e dina e wi e gorto de fasiki ya gal mangal pawto non yottina e dina kan sina dun beto yuno fasiki be an kadi alako ronkata ko dun woni yugol ma afayim to marka lafikum beno e mudun ko kaagi gonni kakka beno e mudun non famata ko dun woni ko de alan saray futurogo al muhim dun do ko yoga e jaba buyeji wombe e wiide intaha zamanu jarh wa ta'dil intaha gol kongol goddum no faanda baawo maggol ko faanda kon no faanda baawo maggol allah wala allah hasibu allah hasbatam kon no dido jawabu yeji e konando kam ko ben jabi yoni hada dal o do nedan ke on yida idan ko yuuno be kon wobbe goto ko bida hande yen mari wajo tobe bida yanko idan beto jarhuno wobbe go naka hunjande tun wobbe go no hunjino hadisaji di sawan an hifdhu kitaba aw hifdhu sadr sawan ka daftar mabbe manun ka berde be hunjino bawdi yo ngir kidu be yuwano ka talen ka hunjande mabbe kono tawata aqida makko on be inna kana yara sayf ولاتينو يالتاينو الامو ما دام ويلاتو يالتاينو الامو نوندال ماكو غال او يانيلي سابو يالتو غولمو اي هور الامو غوم ما دوم به ماكا كان يرى راي القدر القدريه اذا بتوميري مو سابو دو سابو بيد اماكو اي دماكو انغيل كيدو اذا سيتاي وني انداري اكونادو دو انكورتا فامدي كو دوني الهاني سين اكيتي كو دون وني او دو منهج e odo maslak e wi jar wattaadi lanni haray dina lanni haray ka yahi goy hande ko dum doni ko jamaa go faala nde do lura yo ferme wallahi lagina do bawdo seeda hari faala do wolata hari faala do wolata ti janne jogi jikoro mudum ha hiwrda dum jabitata ko mara ko dum woni sina golle wirda go hande be mara rajoji ko nakirdo kino wodi ka be hajjata kona ki do jogi radioji ko be am nuno andano ko natugol khalwa shi arafira nar no suudi harbe suudi hande mara radioji hande mara radioji bay in nijar wattadin en surruino hande kadi ta ino ko ne mabude en ko kander suudu meden kadi idan ko enen sabe binni dum sina dum kala ne danke andano do ko onyido tumbere fando fana yo inne ko onyido onno ngande fi mudo kan ono sina do hondo wallahu musta'an bimaki wondema waliza tajidu fi kutubi almusannafa fi anwa' alulum alshar'iyya atawai ko dum woni ka defte sharia yankoje e defte windade immorde e none ko dum woni ganne sharia yankoje no jeya mudumina tafsir wa shuru' alhadith isarhu walhadith sajidi walfiqh kanyuma e fiqh wa ikhtilaf alulama elurugo karamu ko be wagiri dalika e kona dum do mumtali'atan min almunadharat no hewi tawen jalle ngel kedum ورد أقوال من ضعف أقواله إرتجل من ضعف أقواله أن رت أن رتجل أن لئن لكم قديمون من أئمة السلف إمر دهار بالسلف والخلف ارتبرون من الصحابة إمر الصحابة إمر التابعين ومن بعدهم هذا موجود في كتب التفسير إيا أمر من أول تفسير من توتا كاريج إمولهم هذا رد مو كجرهن إذا أول تفسير من أول رأي من توتيم كدف تفيقو بين أمس ألم كاريج يا إمولهم لو نلندي القرآن كجمع السنة لندو فوق مناظرات ردود وجر وتعديل إلى آخره لنو كدف تتو إنجل كنو بماك ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم هاي إغوت أكالي لنو إمر ريوم يأبغاندا ولا ادعى فيه انتبه هذا الكلام ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم كرمكم بأن رأب جمد الألقران كلمة سنة بترتاكب أكالي كنوني لنو هن الجر هو التعديل الجر هو التعديل ولا ادعى أنديتاك كدي فيه طعنا على من رد عليه قوله بمئالي وندما أولو سبو كو جرهاكم كو يويراكم يعني كو سبو رتو قلمو سبو رتو قلمو أيو قلمو ولا زمن بمئالي كو نينيو قلمو ولا نقصا بإنالي كو ويتو قلمان قرال مكو كابا ينينو بينيدو بينالي اذا نوي اوغول وندما دوندو هانا دو كوني بانغينه دال حالي مودوم او هانا كا بانغينه دال حالي مكو دوندون كو بيدا هيدو تودو كو بيدا كون وني هيدو تودو بما كرمه الله تعالى اللهم الا ان يكون المصنف سناهر اوين دو كون وني ندن دفتر ممن يفحش في الكلام أمو تاتكو يوتي كونغول ما كونغول كو كونغول بونغول ونكو يوتي انتبه هذه مسألة أخرى ويسيء الأدب في الإبارة يعني روت لهم أولا كونغول بونغول هارا ودالي نيدي اندر روتان لما كونن كو مسألة ني انتبه بارك الله فيكم بما كيف ينكر عليه ودت إنكار إدو روت لهم فهاشته وإساءته سبو كونغول تيكوغول كونغول بونغول غول او وولينغول اي هولو غول كودون وني بورنه جيكو اي هوري اومو روتي دون دون يعني كو الدا اصل ردي ومخالفته اذا ونا اورتي راك وداك انكار هوري ماكو سبو كو روتي كون لا كو وادي لا انكار كونو كو يويرا كونو ko sabu ko o yewtirali ne di kon e raddu makko on na sabu ko wadi raddu kon jama goron sendi dido fijiri ne danke wada radd ender hen kongu bidi go futoramo kongu di konamo ko bayagal yalta ka den ka hundu ko makko wobbe go nana dum benna dum ko waserne dini dum ko waserne dara futimo o e banano ta be bindira dum do be inna joni raddu makko on wona mutabar o taskata ke fi onum o goltiri angal needi e der raddu makko on afamel angal gollitir gol needi e raddu on e ruttu gongol ko fi yidi di sertudi entabi barkallahu fiko idan angal gollitir gol needi adwa ka angal gollitir gol needi eden nangal umuruji dinno yara biradu ruttu gongol non kadi da jarna si tawi no horo diri e sawaba ko ruttu da kon abadan tinasiha gollitir needi nalanni hada huwa almanhaj as-sahih ya jamaa men dasi inda yoter se yahay to woni tayib barakallahu fikum tayib watanila yani ido mushkilaji no hewi eno kelli goddo ronka gollitir gol needi or tarno ena min bay gollitira ka needi mi ala jabude min be yawila jonno may ko yawre woni ko be rutini nan mi ala e jabude nan musi do men ko fimi san wo bay mi rutirama angal needi mi ala e jabude ko mi rutta ko o jonni mi san akramakum allah sigoddo yayi kamar se so dipo ka fa be munta tahajumudun bobo be o golli sina kay de water o hebi kodo o maraka wanna kodo sina e der on podon o wadani on kodo don o jonni kodo nyamete kodo wi kodo jabata si tawi non himo welange ngandanga pulano no amim himo wela kodo ni agite dum weli ko dum woni wela gonge yani lutoyo be so ito haybe dum minita felbe bimbi be joddon be famini ko radio be editi information na journal be editi ko journal go ne zude ga al muhim si tayi mo welange do si o rottana ma hay si koy hondu de wombo wal o jabata o nyama o jabay o nyama si mo jogi haaju e mo idam ta impindil piji di fiondira fi goddo ruttirima ngal needi himo hanno ruttirgol ma needi si dun non hebaki fi ruttima oli ella mada adwaka jabude dum idan sinde do finde roitaka piji bu roitata ko tayi al muhim jama go wi ko gonga mabbe goy ko gonga mabbe teddinaka ay goto jabata yer sinede hay goto jabata yer sinede ay be bambondire re benane non ko min umuril jahiliya bambondir go re fenane ko min umuril jahiliya yelto ko dum yelto ko dum masal jahiliya cheikh mamadou abdul rahman goddo ko dum woni hon la bewre jama fo jo kam wallitom min umuril jahiliya tayi bimaki idan bimaki rahimahullahu ta'ala iqamatan lil hujaj ash-shar'iyya tata ko ninnugo hujjaji shari'an koji e do do ne danke wal adillati almu'tabara kanyum ma e dalil laji ko nuni taskadi yani raddu on no mahi e dalil ko dum fa la wiide do na sonko na piro na yendir gon na ekitana gol goddo karate sisiru tamu na ekitana gol goddo karate sisiru tamu na piro halda ko gandal ul hatu burhana kun kuntu sadiqi na piro ne inna yu'ad ka no bene ko mago waden karate wonna karate ombo al muhim bimaki gento wa sababu zalika sababu hunu sababu hunu be zalika gonto ni ko erotie mudum sababu ko hunu hay waden inkar e odo felem mu e raddu makko on anna ulama ad-din wonde makaramo ko be dina ben kullum be foppu mabbe mujmi'una hibe fotti ala qasdi izhari al-haqqi fanagol fenyingol gonga kan alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu sallallahu alayhi wasallam kan ka anala sallam Allahu nalirnala sallam wali an yakuna ad-din kulluhu lillah fi yadina kan fublatan Allah subhanahu wa ta'ala wa an takuna kalimatu hiya al-ulya fi yakongol Allahu to don wonu kanyum dow anna kongol goddo nata dow kongol Allahu gol wona lay ka hande ko balen ko kongol men gol wonu dow kongol Allahu to don wona wona lay na do hefer ben falano kan kadi ko woni ko be falano ijam la shakka odo mas'ala ko hana do tanedi madame foppe fotti fenyingol gonga kan si goddo fenyini gonga kono na e lawol hanu gongol o fenyiniri la shakka fi wana e lawol woni ko o rewi o hana ka ko woni bugitede raddu makko wala kan te do redu ka na'am tayib wa kulluhum mu'tarifuna be foppi be girri hombe karam ko be sunna be bi anna al-ihata tabil ilmi humidagol gannangal foppu maggal kulli ngal foppu maggal min ghairi shuzuzi ko alda'ilun dagol shay hunde minnu e gannangal edina kan laysa huwa martabat ahdin minhum unna e martaba goto e karama ko be Allahu akbar unna ni famade yani ko nati yabe fala ya yotto e mu yani kisum arano karama ko be fow karama ko be sunna be manhaju be hibe irri wondema karama ko jo e goto mottidirta masailu dina kan fow tatainu andi dum hibe dini norde dum enen no kala ko yani dina landede hibe andi kala ko yani e dina landebe menen o men yaaki tori on sibe julbe teddube idan karam ko en andu mo wondema ala andu do fow ولا ابدأه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين هاي يغوتو يا رب بين سكتي بين ويال من لان عندي فو سيدي من الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم كان كلا غندو نتون كوتو ماكو كوتو ماكو نتو فلهذا كان ائمه السلف كسبد دو هوره بسلف الصالح المجمع على علمهم انتبه فتا بي دو غندال مودو انتم اواتا ود التزكيه هوره مالا ان لم ري غندال لم فامي اي انتم اتلا بين دو هوره مالا ويا كو من لم فامي لم عندي لا بماكي بن فتا بي دو مودو وندما كو بجوميرا بي غندال وفضلهم انكم انتبه يقبلون الحق هبي جبينو غونغا كان ممن اورده عليهم كلا ان دانك يوتين دو غونغا كان اما به كما كوبا بي دينا غونا ولي ددون نا فايكوي بيي وندما اي فورتي غونغا كان سي يوري اي كلا مو يوري مو نس يوتي كما به ما دام كو غونغا بي جباي دوم بي غولتيرا دوم نا دوم دو وني كو ياميرا دي طيب وان كان صغيرا حيثكم بايكم حيثكم بايكم اذا انن سي بايكم يوتني امدي كدون وني غونغا فيكم بايكم ان جبتا غونغا كان دون كو حجانو دون كو حج دون كو دليل نو او عندي ايمه الدلال هوره بمجرنا فوق دون دون جاي سبب هاي جبا غونغا فرعون مون تني وي وندما كانوا كانوا ني موسى غوي علاك موسى ولنا نيوترت الم ربك فينا وليدا كفار قريش بيكم من النوم هذا قال يتيماجو ارا ولنا من نغو ينارو تي ديامك دي في بطاي هوري دوك اي ياوي تاغول هودا ني اه المهم ويوصون اصحابهم هي بوصيو كدوني وندي بنا بن واتباعهم اجوكو بن انتبه اجوكو بن بقبول الحق جابو غول غونغا كان انودو اواجو تودو اجنو واسيو امبي بباو مابن سي غونغا ايوري فوننغا ما هيرنانغ يو بجابو تا كولوني زوبي تا كولمبوبي اذا ظهر في غير قولهم ستيفيني كونا اي كونغودي اي كونغودي ما مصيبه جوبو تيدو بنا دون دوني نون دال بيبي فجيني نوغوي sen jabi o do nasiha ndedo yoter iyo takriyaji salaf haray ko enen woni ko nafitorta dun sen jabale la shakka dun ko enen woni ko lorrata dun do noni bitika no henti no henti Allahu musta'an nabu الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيوة دونك دي كتابي فري عندنا كي ولو لم ننتهي اليوم إن شاء الله ممكن لا غدا نجد فرصة نعم تقول لهم هذا ولو لم ننتهي اليوم عندنا فرص إن شاء الله نعم أنا قال أصل يوم فجأة كتاب راتو إن شاء الله فرصة نوم به إذا ترتينا لكن لابد أن نبين ما في هذا الكتاب لأننا نحتاج إلى هذه الأمور. ينحتاج جنين. نعم. فضل. لذلك لابد سين رفاق بفقة فتنفاسين ومبكوا. لذلك مهرم مناكيتهم أدنجي. لذلك أنا ربي دي كتابي أخلنا الفرق بين النصيحة والتعيير. لذلك إن أتمنى ديفرنت نحن مغي رصيف في مغي رصيف ما وكذلك أنو مغي غافي غور في كوا. Ya kurung tadi ya flena gaji ngedunke ubien ngi fora ubien jina sende kare gadi donc di kitabu da bar normal ko difference a aga sani furnier tagi ubien tagira ba garaba e furnier tagi donc ana wa en shege na hay kitabu sebe al hafid ibn rajab ana zainuddin ibn rajab ala al hanbali donc non dila hum binara non dile yama donc ana ibn qayyim rahimahullah ta'ala ana naga kharandina yama donc kitabu bibinana ne sebari donc ramona kitabu de matengombe ina tengo a kitabu tawhid إفلام أبي كتاب التوحيد أو إفلام أبي كتاب الإخلاص دونك هذا كتاب الدين النكي وكذلك أنا ياما فضل علم السلف على علم الخلف دونك نفنا هذا كتاب ياما دونك نلا بلبل نا نغم كلون غي مغيرة نعم نعم كرمونا غي أنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على إمام المتقين دونك أتن تبين الله عز وجل نبى الدنيا بير مارجي وكذلك ما تغفني ما تغفني نعك كيسنا الله يا رجاه قال ما مبى وخاتم النبيين وكذلك نم يم دون وآله أغا بنوكيك وصحبه وكذلك أصحاب تجمع النبيين وتابعين لهم يحسن إلى يوم الدين إلى يوم الدين. دونك أنا ميجي نجيب لاني فقرة فينكوي ها القيامة لغوي. دونك أنا كوي أنا ما بعد أنا جنبي فهذه كلمات مختصرة جامعة. أنا جين غاكي أنا جين غاكي ويني ناكي ويني دونك ما أفسالي صنع مالين تيغي وين دونك نرى ما أفسالي صنع أفين غن فينغي جي ويني كوي نانا غناكي أمالين تيغي نغيانا في الفرق بين النصيحه والتعيير الكو تغيرا بارا بافي مارا سيكوي استدي ميغيرا سيفي وكذلك انو ميغي قورن في انتن كرمانا ابراينا ان نصيحه نزارا ا اراده الخير للغير دونك يوافي خير غما استدي يو خيري يوا خير غما وافي نارا خير غما ميغي بي ميغي بي بكوا دونك ها نعم انا فانهما يشتركاني من تنا تنقول تعيير تام دون تنقص النكيس تادي إمي غير في غورم في إمي غير غورم ألو مي ما يلي في يا ما يلي أو بين إي نيبوندي غافي فلا مالكي أنا فإنهما يشتركاني في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره دون إنا تنقول إبن مالانغي في مدنكي لتذكر كي إفرين بيرين فاغ في مدن ماس تادي مي غير غافي فلا في even ndé fala mi ya fi mama afasali sono kay afala na sey na ka mura fam mama do afindi na sheikh araba ou bien afindi ta'yir raba in fa gafi fala in fa na sheikh araba mi gi ndé ba akolo na fe na na kali man khasala se mi gi nara ande na na yqono mané o mara famu ina wa wa qad yashtabihu al farq baynahuma 'inda kathirin min an nas ana gaina tungu anoma nafri ngey tadi tagira bara ba fi ne furnye kwe donan nga neki nanoma anoma ye so de migende ya migbege ya mama c'est à dire migbege be ana wallahu almuwaffiq lis-sawab donc allah azza wa jalla nan migilam ma sawaba ma ana ya'lam anna dhikra al-insani bima yakrahu muharramun ana ga kulum a migira fi falafi afasali fi nagam rafama ana nan nga neki nara tongi donc haram nara إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب من قصدي إتنا غافي فلافي إيواما نسيغا ما سلما إيواما سواء ما يلفي غنمارا إيواما نيبوي دينا غافي فلافي أما ونقص وكذلك إيغا غافي مبرو قصدي إيغا واغوين في نغنا ننا إتنا غافي فلافي دونا نغنك لا شك نغي نتن حرام ننكي أمبرا فامو إنغي فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين ما يالا قصدي منفعنا كوي afasali sono muslimi bigimbe khasatan li ba'dihim anu inatungo ande ubiya ande iyama wa kana al maqsud minhu tahsil tilka al maslaha falaysa muharraman nafan don inatungo khasali iqa wa qara study ne nanaki afasali sono wa mane na fe fay nanaki iqa na fe fay ganeli ana ya falesa muharram don nan nga naki namu finri namu ragara mo yare bal mandubun ilahi bal ina tungo nan nga naki na ya murti ga nafi mapa don kina tungo fe fa ina naki ina wa qad qarrara ulama al hadith hadha fi kutubihim fil jarh wa ta'dil don ina tungo non dile bara jira sabati ga kitabu kwi jarh wa ta'dil kitabu kwi ina wa dhakaru al farqa baina jarh al ruwat don ko e tagira bara ba gane stadi ruwat mi gine ge hadisi ra dangima o mara famu donne jara fu fema wa bainal al ghiba wa raddu ala man sawwa bainahuma minan amuta'abbidin donc imam fage stari migi ne gay ibara ibara tagira bara bagne nema amara ba mo migi ruwati ne jarahu fi wa kadhalika anun ghiba anun migi ma falafi waraddu ala man sawwa bainahuma imam fa migi fa e fa migi faraddu migi na kana fe fi ne tongo gay bin fi ne fekirina sadi migi na wa fe ruwati ga fi ne hadisi ra dangi gay ha وكذلك انو مغينا ريبارا نون مغينا ني فيسون كما سون اي فيني فيكير ني فيكير نانا نيرا اني ني رادو كون من المتعبدين بمعنى صوفيا دون باسكو ني اين في وين فلا ميغماتو ني باراتو ابرسو وين في جيما جيكي جيكي دون نون دي لي مغيد لينا وين فلا مانكي رد رباغ ني نكاي فما اني وا غير هي ممن لا يتسع ممن لا يتسع علمه دون انا انو با في نيرا مغيد لي لون دي مونان ني غيرا ستاري ني غير لون دي مبوغي انا ولا فرق بين الطعن في رواه حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته من ومن لا تقبل دون انا انا تنغو تجرى با منا بين الطعن في رواه حفاظ الحديث مغين غي حديث الدرسي عمر فهم دون وين فيرا نيما ولا تمييز بين من تقبل وكذلك انو تجرى بار بافي وبيا ما لانكنا ما في مغي مغي نغي حديثه تنغما وكذلك وروايته انيغا ايغا فيل دونين غنكي من هو ومن لا تقبل انو نغي نغان دي موتنغما دو مو ديفرنس وبين تبيين خطا من اخطا في فهم معاني الكتاب والسنه دونك كرمه وانا تنبيه بلبل ناكي بس مغي دي بار سوفلا في نو ينا تنغو جرح نبام وقتي نغي na wati na ganna ki ina tungo kitabu imul ge sebedi don kitabu to bargi sebedi na ki don go ngame ge luna sona me ge mula me ga jaraba don ina tungo ne jara hunan sema ne jara hunne parce que nan sema ne mi ge ne fa fe hadisi ra e fa fa radine na ngafi maka don wa kadali ke mi ge fan nan no we alo masalan afa masailira afa afa sarin de to wa rasul dine ki na ga muna ki don la shaka na fa we fe dine na ma don nan na ki na fa lamma ara do na ena donc différence mona neta gi singira alo a fala fe mi gine re ruati tagi anu mi gine hanta tama sen nebe donc gine ga ki mi gbegbe ga shuba donc ina tongo non dile barara fi ga mbebe o mara famu fi fami ma'ani alkitab was sunna wa ta'awwala shay'an minha ala ghayri ta'wilihi donc wa kadhari alo mi gine re qur'an nu sunna fasari ma mentna fasari la afasari sunna fasari mona nganna donc e mu différence ga neta gi anu ruati ne re نغي حديث في الله دي مو ديفرنس ان تي وتمسك بما لا يتمسك به سدي افضل سنه كان يمسك سيراني ها نيمي مسو مي مسو نغنا لا يحذر ليحذر من الاقتداء به فيما اخطا فيه القوا اغامي دوين دوين برافيرا سيفورا عباره تن تنكي وقد اجمع قد اجمع العلماء على جواز ذلك ايضا دون نون دي لي بير لانغ نانا نافان نافان دغا دون نافان دغا نعم هذا الاجماع يا جماعه هذا اجماع لا يجوز مخالفه الاجماع حرام طيب ولهذا نجد في كتبهم المصنفه نانيا وناتو ميغا كتاب كوي نغي سبغي في انواع العلوم الشرعيه انواع العلوم الشرعيه من التفسير دون انا نيغي اوناتو ميغا كتاب ياما نغي سبغي لون دي نوني ياما افصل لون دي سريه نون دي كيف فيها تفسير ما وشروح الحديث وكذلك حديث شرح والفقه نفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئه من المناظرات دون انا نكي اوتو ميغا كتاب كوين نكي دونك نون دي لي انو غلامو نانا نون دي تجي علي ميغا كتاب رفيق نراس تادي magala mu nege sogo tagi eno munakasha raba eboro tagi kwa evra na gina ga ke an ngana sawaba waraddu aqwali man tadha'afa aqwaluhu anu migiga wanyi sadadi ato me radraba migima migina nga wanyi ifali allagam fumu kwa ya ga wanyi sembe mara amin a'imati salaf wal khalaf kada ina tungo salafi ga المامي ياما وكذلك نغي فاني فانغامرا خلفي ياما من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلفي را صحابي ياما نتابعون وكذلك نغي فاني غامرا ولم يترك ذلك أحد عائشة رضي الله عنها أرد داجا من الصحابة في بادي الحديث لا سيما مما تعلق بأمور في البيت. نعم. حديث أجي قوت عائشة رضي الله عنها مهم في تكاد الرسول. نعم. وقفوا في اللين تايب لوتون جري وقفوا من عائشة رضي الله عنها. نعم. حديث أجي قول لنا عائشة في اللوتة تكون في السفر تاتوك عبد الله بن عمر إن يكون عمى بفويا زين الله صلى الله عليه وسلم يقول يلي تادي عائشة رضي الله عنها إذا بجبنا لنا عائشة رضي الله عنها أرأيتم؟ الله أكبر. إذا أخذ فيها مثل هذه الأمور يعني خلاص انتهى الموضوع. سيدي بيجي بيرني كريلاً الصحابة انظر ماذا قالت عائشة رضي الله عنها. ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه فقد أعظم على الله الفرية. تقولها عائشة قال بيدنا لا يريدك من الله سبحانه وتعالى هرأي أفنين تلتاكو وبكي الله سبحانه وتعالى وي انه هو ردني كان ردو koradduni idan kongol ma ngol kongol ibn abbas fiyondira be da ko wi wonde ma ko yi gol nena sa ko riwiri ko yirgol gitede ibn abbas ko wi wonde ma ko ko ruya manami yani ko ka ko doy gol wonde lado yido ya fiyondira padda ah dai na to sahabe eva ene bor maraddo mane don dina ne ki o mara famu don hadithe na na aisha radhiyallahu anha ara sabati suto fe ne genu dangi ma rasul sallallahu alaihi wasallam bangai ku allo paradam أفلافينا رسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن غيونا أفلا رسول صلى الله عليه وسلم أن يرى في من أتيغي علم كين برا أبرا ولي فلا أمرا فهم وكذلك الصحابة يبدي أن غيون رسول صلى الله عليه وسلم فياش من يفلا عن يتوغي يبراتو دون صحابي نبور ما وكذلك أفا حديث نغنى عبد الله بن عباس قلم نغنى عبد الله بن عباس تجانو عائشة رضي الله عنها أن غيونا أفلا رسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل توغنا يارا أكين برا ولي تونغ برا سام يا تيام سيرة إن شاء الله وأئمة نعم. من رجال البخاري سبياته هنا ورب إمام البخاري ده بين نبي فالجينو كلكار إمام تاوس يكون نبي بن كيسان المهم دوما رأينه كمور المهم أن تيجي بطور ميورا بوقتنا إلى ده الله لي جدنا كان يوم إدمو يتيا دوغان قال قال نودي كعسات نعم ماي نعم نمشي نعم ولهذا نجد في كتبهم المصنفة ورد أقوال من تضعف ورد أقوال عفوا من تضعف أقواله من أئمة السلف وخلف من الصحابة والتابعين ومن بعد من قد قرأت هذا ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم دون إن أتوا يومنا لغنا نندلي ياما ها ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله دون إمو إن أتوا stade ma fala ma ne na kay na kan nakiya kay woyen to go stade awule to ngasa huma na kan a araddo ko mi yom na fala ma o maraba wala zamman wala naqsan donc ma fala ma nan kan nakiya wa ma aghafina ngurun fi a aghafina obi ayalgi fi ne ade allahumma illa an yakuna al musannif mimman yufhashu fi al kalam fa asali na kan sebelti ga fa asali sona wa woyen ku afama woyen kubira o maraba mu ويسيء الادب في العباره وكذلك ان اتوا فما وين نغيرا ان اتوا افما وين وين غيرا وين بروغا فما نيرا ان فينكر عليه فاحشته فينكر عليه فاحشته دون ننكي ا ان فاري ستدي وين كوبي نغنا دون ا وين نغنا منكي نا كما امو عبارات فاني رفاقي دون ننكي كان سرباما افانا عبارات نغنا ننغنا انا anana raddu ma wayma nanama wa isaatuhu duna asli raddihi wa mukhalafatihi don anana raddu ma atun faga na way kobira ana ma radda asli natan tayna ganda baga ne ka kay mu wayma nama tabi barakallahu fik hadal am wayma nama tabi lan hada yati mulabbis wa yulabbis in tabi barakallahu fik amara ba mu don suba ami gbe aflama na ato wayna aflama ato wayna aflama be ma way tunguma nam matuma ana mali da barfa yuge nya khira na bar na raba nam na yuge ya rino ma na yuge ana yuge so me atanta itanta ina kana ba kana kila me gati nara nana ne karmo ko akula ga ne masalan mi fas ga makiti asapo ne ne sara apo ne ne sara nat na fara men ta fa sali suno ko yan bara fa yi ne dege sai yo muna na hapo aga san de don se sama na kwi nana ga ne mun na wali sinde o mara fa mu men na age suno a don se to ga sa na kwi be watinyi rejifa o be watinyi rejifa ite si kanas be miran ka be wada ka force do be wattidi na be tori landam padare amara banu donna nan naki a sanan nan na ba donki na tongo petari na vlaimu na do mase parce que ali makame mu ne makwa Omara ba mo me akame ne me na do mone. Ona me fi. Na, Allah instar. Mo ya ni ron kata ko imoda. Be o weddintina mi morti hari mi bana si badi fi. Nam e wa e nam iqamatan lil hujaj. Ha ash-shar'iyya. Donc nan nga nek jamais nam nga mukhalafa ra ba khara ne nga araddu wi. Donc imatuma nan nga nek rad nan na ba khana ki. Wa bi afa dalila imatuma adai di manara. Ha wal adillatu mu'tabara wa kadhalika dalile nagaito nguma. Wa sababu dhalika anna al-ulama ad-din wala anna ulama ad-din kullahum mujma'una barakallahu fik kullahum mujma'una ala qasdi idhhar alhaq bana ina tongo nondile birin ha dina nondile birin e bir langama ha e bir langama nansewa sadi e gafeina nansira e gafeina nondi kanama kha lankena mayame gebe alladhi ba'atha allah bihi rasulahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam allahu azza wa jalla akhirara sambaghi naganna wa wali an yakuna ad-din kulluhu lillah alko dina bina gafindi allah azza wa jalla kiren bira wa anta kuna kalimatuhu hiya al-ulya don alko allah azza wa jalla gawe nangate waye mbirimbe o mara famo do mara to mi gbegbe na na inu fe waye to tan di fa araba mi kanna me allah azza wa jalla gawe gasusi munanara don o nga ibra gare mago idan limaza man alladhi sabbaba mukhalafat hadha al-ijma man yaarif wasir barakallahu fikum إجماع هؤلاء العلماء على إظهار الحق من الذي سبب هذه المخالفة لأن وجد هناك من يريد أن إظهار الحق وهناك من يريد أن يكتم الحق لا بد أن يوجد هناك مخالفة وبن فعل أن تدوب بن فعل تونود بكم ألو تندر إذن سفالة بيرانا إفالة تيو تو تندريك نجنوني nge ko don harmata fala do bira dangon no habiti nge immoto fala do tewdum no nange nge dadata ko don nge harmata ko don hebi lagine do wobbe no fala yo banto wobbe no nyojude idan koni be no nyojude be no bantude be no nyojude be no bantude honde bantoto dun no ko e do men jidi fogo na no kongoto wasu بيجني ولا في ذي كرمكم نعم وكلهم معترفون بأن الإحاطة بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم دونك إبرين إبرا كلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله a londi bir malamfe londi bir malamfe min ghayr shudud ba fe londi ne gay stadi alo kra ne gay bara alo shudud wayni ne gay ba ga kra ba fe ne radi minhu laysa huwa martabata ahad minhum e bir akulu way mi yomuna martabatan dir mi yomuna lima mi yomu de yama na kana fala ma fala fe way londi na gambir nana atambara bir malam ade nana na karamona allah azza wa jalla na fa ko kulli bi ilmin alim donc ina tongo migyo migulondila lima migbata fanna kuma na asika manakin ha sallon azza wa jalla li ilondi ko kalima migin dena na fanna nondi gibe ina walad'ahu ahad min almutaqaddimin wala min almutaakhirin do migyo mu kleti na fala fa ata bin kulun nondi le yama ne bar dangi ba wa kadhalika ne na gi wakati ina ubi ne fa don wara fali hadha kana a'immatus salaf المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم دونانا نيغينا تنغو السلافي إخاء المامي إبير لانغلاما إغالون ديما المجمع على علمهم دونك إبير لانغلاما ستالي إغالون ديما إلانغلاما وفضلهم مالك لكي ناتنغو لوني نغان نييدا وكذلك ناتنغو إغافي سمانتيا إبير لانغلاما anase elama iratin londira anfa satan londi nan yo famema abareli londi nan yo barfa nan bareli donan nan nake lama ira iratin londira ana wa in kana saghiran khalas nakai nan nake afasal di medina nanara ana wa yusuna ashabahum wa kadhalika nan ndile nake nake ira sa migene ke ibrahi fora satadi ga garande ni rasima wa atba'ahum anu nake ibrahi ne fam fora bi qabul alhaq idha ظهر في غير قولهم دونك اغات نونديرا قاصل عبارة نبر في غير ستادي سواء افيغي سبيما او بيان افيغي سيما ايغان ايتام فاغ نغان نكوا دون نبر في غير ايتام بيبي كوا عمر فان نبر نوني ني نانا كاي نانيرا دونك لام يغبر نان فقرا هكذا نعم نعم اين الاخوه نواصل او ماذا نفعل